خذ هذا العلاج من الله سبحانه وتعالى بآية عظيمة جليلة تريح قلبك. إذا كنت أنت تعيش قلق وتوتر وشد أعصاب، اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبي قلبك يهدى وبالك يرتاح وتعيش بهدوء وسكينة، عليك بذكر الله. افتح المصحف وقرأ: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. سبح الله سبحانه وتعالى، قل الحمد لله، قل لا إله إلا الله، والله أكبر، أكثر من ذكر الله، والله ينزل على قلبك بردا وسلاما، والله ينزل على قلبك بردا وسلاما.